السلام عليكم، ده أول فيديو في الشكل الجديد اللي هنقدم بيه حلقات سؤال وجواب. من الآن فصاعدا كل فيديو هنجيب عن سؤال واحد فقط. هتقدر تعرف السؤال من عنوان الفيديو أو من الثامبنيل الخاصة بالفيديو اللي هيكون لها تصميم ثابت مكتوب فيه السؤال. فلو كنت مهتم بمعرفة إجابة السؤال هتشاهد الفيديو، ولو مش مهتم هتوفر وقتك، وده أفضل من تجميع عدد كبير من الأسئلة في فيديو واحد طويل صعب تعرف محتواه بدون ما تشاهده كاملا، لأن صعب وضع كل الأسئلة في عنوان الفيديو أو في تصميم الثامبنيل. النظام الجديد ده هيوفر عليك مشاهدة إجابات أسئلة أنت مش مهتم بيها، وأظن ده أفضل وأوفر لوقت المتابعين. بالنسبة لاختيار الأسئلة، الأولوية هتكون للأسئلة اللي إجابتها ممكن تفيد أكبر عدد ممكن من المتابعين. بالمناسبة تقدر توصلوا لكل حلقات سؤال وجواب بسهولة من خلال تبويب البرامج في تطبيق القناة، هتجدوا رابط تحميل التطبيق في الوصف. السؤال اللي بإذن الله هنجيب عليه في فيديو اليوم هو: كيف تختار وتنظم وتحصل على الكتب التي تقرأها؟ إجابة السؤال ده تتضمن ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى هي معرفة الكتب التي تستحق القراءة. الموضوع بسيط، أكتر وسيلة بعرف من خلالها الكتب هي أني أثناء قراءة المقالات أو مشاهدة فيديوهات، أصحاب المقالات والفيديوهات دي أحياناً بيذكروا كتب معينة مرتبطة بموضوع المقال أو الفيديو اللي أنا المفروض مهتم بيه. أيضاً أحياناً لو مهتم بموضوع معين ببحث على جوجل عن كتب في الموضوع. ممكن كمان لو ما عندكش معرفة تسمح لك بالبحث تسأل شخص عنده علم بالموضوع عن أي كتب ممكن تفيدك. وكده أنت وصلت لأسماء الكتب اللي ممكن تقرأها، وده يقودنا للجزئية التانية. الجزئية التانية هي تنظيم الكتب اللي عرفتها عشان تسهل على نفسك الاختيار بينها. أنصحك أنك تعمل قائمتين، تقدر تعملهم على أي تطبيق خاص بإدارة القوائم أو حتى في أي تطبيق ملاحظات نصية، مش هتفرق. القائمة الأولى هي قائمة الكتب المثيرة لاهتمامك. بمجرد معرفتك باسم كتاب يبدو انه مفيد ليك، سجل اسمه في القائمة دي قبل ما تنساه. بينما القائمة التانية هي قائمة الكتب اللي انت قررت فعلا انك تقرأها. كل فترة تراجع قائمة الكتب المثيرة للاهتمام، واي كتاب منها تقرر انك محتاج تقرأه فعلا هتنقله للقائمة التانية. وبكده اصبح عندك قائمة اصغر تختار منها كل فترة كتاب معين. المفروض انك دايما يكون عندك كتاب بتقرأه في الوقت الحالي، حتى لو بمعدل بطيء، حتى لو صفحة واحدة في اليوم. مش مهم معدل القراءة، المهم ان يكون دايما في كتاب بتقرأه، وبعد ما تنتهي منه تختار كتاب اخر من القائمة، وهكذا. وهنا يجي دور الجزئية الثالثة والاخيرة، وهي كيف تحصل على الكتب. طبعا لو كان كتاب عربي متاح في بلدك فسهل ببحث سريع توصل للمكتبات اللي ممكن تشتري منها الكتاب. كمان في بعض المكتبات زي جرير ونيل وفرات ممكن تطلب من عندهم الكتب اونلاين ويشحنوها لك على عنوانك. بالنسبة لي نظرا لأن كتير من الكتب اللي بقرأها كتب إنجليزية، فأنا بفضل شراء النسخة الرقمية سواء كانت مقروءة أو مسموعة. النسخة الرقمية الحصول عليها أسرع وأقل تكلفة من النسخة الورقية، لأن طلب شحن كتاب ورقي من الخارج هيأخذ الكثير من الوقت على ما يوصل، بالإضافة لتكلفة الشحن والجمارك وحاجات تانية الله أعلم بيها بتخلي تكلفة الكتاب مرتفعة جدا. فأنا لو حابب أحصل على النسخة المقروءة بحصل عليها من خلال تطبيق كيندل. تطبيق كيندل متاح لأي موبايل أو تابلت، ومتاح كمان للكمبيوتر العادي سواء ويندوز أو ماك. بتحمل التطبيق أو البرنامج ومن خلاله بتبحث عن الكتب وبتقدر تشتريها من داخل التطبيق، وبمجرد شرائها بيتم تحميلها على جهازك وتقدر تبدأ في قراءتها خلال ثواني من عملية الشراء. وبالنسبة للنسخة المسموعة بشتريها من خلال تطبيق أوديبل. تطبيق أوديبل أيضا متاح لكل الأجهزة. خدمة أوديبل الحقيقة فيها ميزات جميلة جدا، زي انك ببساطة لو ما عجبكش الكتاب تقدر تبدله بكتاب اخر في ثواني بدون اي مشكلة. وكمان تطبيق الموبايل عملي وفيه الكثير من الخصائص المفيدة. ممكن نعمل فيديو مخصوص عن خدمة أوديبل وكيفية استخدامها لو حابين، لكن يرجى العلم ان الكتب المتاحة عليها كلها تقريبا كتب اجنبية، وكمان هتحتاج يكون معاك كارت ائتمان عشان تقدر تسجل حساب. انت ممكن تجرب الخدمة مجانا، لكن وجود كارت ائتمان شرط لاتمام عملية التسجيل. أتمنى إجابتنا على سؤال اليوم تكون مفيدة. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.